قل إن صلاة الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث من تمام نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال العلم يتناقص، سواء كان علم المسائل الفرعية أو الأصولية أو علم الورع. كل ما يتصل إلى العلم بسبب لا شك أنه في تناقص إلى قيام الساعة. فما كان عند السالفين من العلم هو أكثر بكثير جدا مما هو عند من جاء بعدهم، حتى وإن ادعى، كما سمعت من بعضهم يقول: عندنا الحاسب الآلي، ونستطيع بهذا الحاسب الآلي أن نعرف ما لم يخطر على بال السلف. هؤلاء لا يعرفون قيمة علم السلف، وأقصد بالعلم هو العلم الهادي إلى الله عز وجل، لا أقصد بقية العلوم الدنيوية مع أهميتها، وأنا لا أهمشها ولا يعني أصغر من حجمها، لكنني أتكلم في العلم الهادي أو العلم الذي يهدي إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن علم السالفين القدماء كان أكثر بكثير جدا من علم كل من جاء بعدهم. يعرف هذا من طالع سيرهم وعرف كل أخبارهم. في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لا بد لهم من رؤوس، وأن الله عز وجل لما خلق الخلق ركز في فطرهم أن يكون هناك رئيس ومرؤوس، أن يكون هناك سادة ورعاع، أن يكون هناك أئمة ومقلدة. هكذا ركز الله عز وجل في فطر الناس، ولذلك تجد الناس ينصاع بعضهم إلى بعض، هذا رئيس وهذا مرؤوس وبينهما مسافة، ترتبت على هذه المسافة أحكام. المرؤوس يعرف كيف يخاطب رئيسه ولا يجد غضاضة أبدا أن يخاطبه بالألفاظ الفخمة. فعندنا رؤوس رأس وعندنا مرؤوس. وجعل الله عز وجل الناس عالما وجاهلا، وألزم الجاهل أن يسأل العالم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصار هذا قانونا، وحرم الله عز وجل الافتراء عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن يفترى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام ابن حبان رحمه الله تكلم في مقدمة كتاب له يسمى كتاب المجروحين، المجروحين أي من ضعفاء الرواة، تكلم بخصوص هذا الحديث فقال كلاما معناه أن كل رجل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله هو داخل شاء أم أبى في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتعمد يتبوأ مقعده من النار، والذي لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه، ولا أقصد أنه يميز بنفسه لأن هذا علم مستقل، ولكن على الأقل لابد أن يقلد عالما في هذا. فالناس إما جاهل وإما عالم، الجاهل يسأل العالم. طيب، مع تأخر الزمان واستدارته كهيئته يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومع موت العلماء الربانيين، قل أن يخلفهم بعدهم من هو مثلهم، ولو جاء مثلهم لجاء بعد سنين عجاف يتخبط الناس فيها، ويبرز فيهم من لا يعرف شيئا عما أنزل الله عز وجل على نبيه ولا عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي أحد أئمة المالكية وأحد أعيانهم ومقدميهم، توجع برغم أنه مات سنة 422، يعني مات في القرن الخامس الهجري، توجع من هذا الوضع، فقال في أبيات له: وكان شاعرا فحلا مثلما كان عالما خريتا، يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يقول في هذه الأبيات قاضي عبد الوهاب المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، الركية اللي هي البئر اللي هي قليلة الماء، البئر قليلة الماء، كيف يصل المرء إلى ارتواء إذا إن البحر نفسه احتاج إلى هذه الركية ليشرب منها، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، يعني ما تصدر جاهل قط إلا بسبب تغيب عالم عن موقعه، وهذا هو الذي نعاني نحن منه الآن. تصدر المشهد العلمي جماعة من الجهلاء لم يدرسوا قوانين العلم، ولم يعرفوا كيف صنفت الكتب، ولم يعرفوا مناهج الأئمة في تصنيف الكتب، فصاروا يقرؤون ويخبطون خبط عشواء ويركبون الظلماء. فالذي يتكلم مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أي كتاب من كتب السنة لا يعرف كيف صنف العالم كتابه، وما هو الشرط الذي كتابه عليه، هذا لابد من معرفته قبل أن يدخل المرء إلى الكتاب، وإلا ظلم الكتاب وظلم مؤلف الكتاب أيضا. هؤلاء كما قلت أفسدوا أذواق الناس، وليس عندهم فهم ولا ملكة، كلما رأوا حديثا تعارض مع حديث أو آية تعارضت مع حديث على طول يبادر إلى رد الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا لا يستطيع أن يرد كلام الله عز وجل، إنما أسهل شيء أن يرد الحديث ويقول هذا معارض لهذا. لا، العلم هو معرفة الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، هو ده العلم. أسهل حاجة في الدنيا إنك أنت ترمي دليل من الدليلين، ده أسهل حاجة. يعني مثلا عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وتسمع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى أو كل نفس بما كسبت رهينة، ضيق العطن الذي لا يعرف كيف يتصرف في الروايات ولا يعرف قوانين أهل العلم يقول لك ده تعارض. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب واحد مات وامرأة بتصرخ عليه هو ذنبه إيه؟ كل نفس بما كسبت رهينة، طب الميت ده ذنبه إيه؟ يقول لك لا الحديث غلط. وقد يقول الرجل الفاضل هذا الكلام، لكن أنا لا أتكلم عن غلطات الأفاضل، فإن لها محامل سوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله، لكن أتكلم عن الجاهل، لا أتكلم عن بوادر الأفاضل، لأن هناك من الأفاضل من قد يرد كلاما لأنه لم يسمع الأحاديث الأخرى، زي مثلا ما حدث بين ابن عباس وبين أبي هريرة رضي الله عنهما فيما يتعلق بالوضوء مما مست النار. أبو هريرة فقيه عالم وحافظ الصحابة على الإطلاق، وابن عباس أيضا فقيه وحافظ، ومسند ابن عباس من أكبر المسانيد، العبادلة عموما مسانيدهم تعتبر من أكبر مسانيد الصحابة، العبادلة اللي هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، دول مسانيدهم كثيرة، مع مسند مثلا عائشة رضي الله عنها، مع مسند أبي موسى الأشعري، طبعا أبو هريرة رضي الله عنه هو أكبر المسانيد جميعا. هذا عالم وهذا عالم، ومع ذلك جرت بينهما مناقشة في مسألة الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام أكل شيء مسته النار من نواقض الوضوء، يعني تطبخ طبيخ وتاكل منه تتوضأ حتى لو لم تحدث، تشرب أي مشروب ساخن تتوضأ حتى ولو لم تحدث، ده كان من نواقض الوضوء في أول الإسلام، وأنا بقول في إيه؟ في أول الإسلام، ثم نسخ هذا بعد ذلك. فجرى بين هذين الصحابيين الجليلين مناظرة رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. روى أبو هريرة في حضرة ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، فأول ابن عباس ما سمع هذا الكلام أنكره على أبي هريرة وقال: يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم هو الماء الساخن. يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة حصى حتى ملأ كفه بها وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. ثم قال أبو هريرة لابن عباس: يا ابن أخي، إذا أتاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. هو ده أدب الصحابة. قال له: لا تعترض على المنقول بعقلك. ومش معنى ذلك أن ألغي عقلي، لأن بعض الناس فهم خطأ كلام السلف أنه لا عقل مع النقل، أن تأخذ النقل بلا عقل. من يقول هذا؟ إطلاقا ما قال بهذا قائل، بل العقل هو مناط التكليف والتشريع، والإنسان إذا لم يكن عاقلا لا يحل له أن يتكلم لا في دقيق ولا في جليل. لكن معنى كلامهم: لا عقل مع النقل، لا يجوز لك أن تقيم علة أو أن تقيم مفهوما أو معنا يعارض نصا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب مثلا لذلك، مثلا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، في بعض العلماء قالوا: إذا كان للنساء مسجد مستقل بعيدا عن الرجال يبقى خير صفوف النساء أولها زي الرجال، مع أن الحديث واضح. الحديث يقول إيه؟ خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، خلاص، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ده الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال: لو كان للنساء مسجد مستقل يبقى أصبحوا كالرجال تمام. طيب، هل يجوز، أو قبل هذا السؤال، ما هو السبب الذي جعل هذا العالم يقول إذا كان للنساء مسجد مستقل فخير صفوف النساء أولها؟ قال لك: عندنا علة، وهذا النص معلل، أي له علة. يعني العلة إيه؟ قال لك: إن زمان ما كانش فيه ساتر بين الرجال والنساء، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ قد يصادف أن رجلا يلبس بردة مفتوقة من الخلف فقد تطلع المرأة على عورة الرجل، فقال للنساء: أمهلن في رفع رؤوسكن قبل الرجال. ده يدل على إيه؟ على إن ما كانش فيه حاجز. وأيضا حديث عمر بن أبي سلمة قال: ذهب أبي مع وفد من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أو أكثرهم قرآنا، وكنت أكثر القوم قرآنا. كان عمر ده عمر عفوا كان عمر عمر 6 سنوات، وكان هو أكثر واحد حافظ قرآن في قومه. فجابوه من الطريق بيلعب مع الأولاد وكده، قال فعلموني الركوع والسجود وصرت أؤمهم في الصلاة، فكنت إذا سجدت ظهرت عورتي، فقالت امرأة ألا تواروا عنا استقارئكم، قال فأتوني ببردة فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذه البردة. بردة يعني قميص. فقال هؤلاء العلماء إن خير صفوف الرجال النساء آخرها، ليه؟ لأنهم بعاد عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لأنها قريبين من الرجال. دي هي العلة التي جعلت العالم يقول إن إذا كان للنساء مسجد مستقل يبقى خير صفوف النساء أولها كالرجال. طيب إحنا بنسأل بقى، نقول ومن الذي ادعى أن العلة هذه؟ ما هو النص ممكن يعلل بأكثر من علة، مش بعلة واحدة، قد يعلل بأكثر من علة، زي النص اللي احنا فيه ده، وزي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ينضح من بول الغلام، طبعا الغلام والجارية اللي هم ايه لم يرضع إلا اللبن بس، إنما لو أكلوا شيء غير اللبن يغسل من بول الجميع. يبقى ينضح من بول الغلام الولد الذكر الذي ليس له طعام إلا اللبن، ويغسل من بول الجارية التي ليس لها طعام إلا اللبن. فواحد يقول لك إزاي؟ طب ما هذا بول وهذا بول، والأصل أن البول نجس سواء كان من ذكر أو كان من أنثى، يبقى إزاي يفرق بين بول الجارية وبين بول الأنثى؟ قال لك ده كلام مش معقول، أنا الكلام ده لا أسلم به. ده أسهل حاجة الواحد يقول هذا الكلام، لكن قد تخفى العلة، قد تخفى العلة، والفهم في العلم يخص به الله عز وجل أقواما دون أقوام. في سنن ابن ماجة أن رجلا أو أن بعض العلماء سأل الشافعي رحمه الله عن علة التفريق بين بول الولد الذكر وبول الأنثى اللي هما لم يطعم إلا اللبن. إذا الولد الذكر بال على الهدوم أنت دوبك إيه تمسحه إيه بقليل من الماء، إنما البنت لازم تغسل موضع البول. فواحد بيسأل الشافعي رحمه الله، قال له ما علة التفريق؟ فقال له إن الله عز وجل خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم. قال له لم أفهم، فأعاد عليه الكلام فقال له فهمت، قال زادك الله فهما. طب ما احنا مش فاهمين برضو، ما هو الفرق؟ الفرق أن كل شيء يتبع أصله، كل شيء فيه من أصله. يعني لو جبت ورقة مثلا ورقة من شجر الليمون وجيت فركتها في إيدك وشمتها ريحتها نفس ثمرة الليمون، والبرتقال كذلك. فالفرع يكون تبعا للأصل. البول ده عبارة عن يعني مخلفات الجسم، الغسيل الكامل بتاع الجسم. أراد الشافعي أن يقول إن الله خلق آدم من تراب. الجماعة اللي في الأرياف والجماعة دي عارفين الكلام اللي أنا هقوله ده، المعجنة اللي بيعملوها علشان يصنعوا منها الطوب، الطوب الأحمر اللي الناس بيبنوا بيه ده بيكون طوب لبن في الأصل. الطوب اللبن ده عبارة عن ردم مع تبن ومية، ويعمل معجنة كده ويقول لك سيب المعجنة تتخمر زي ما انت بتخمر العجين بالضبط، بحيث ان التبن يظل مع الردم دهوت او الطوب ده عدة ايام، بيحصل تغير لرائحة المعجنة دي، وانت معدي تشم الرائحة عفنة نتيجة هذا التفاعل ما بين التبن وما بين المية وما بين الردم بتاع الأرض. لكن الريحة دي برغم من عفونتها مقبولة، يعني أنت ممكن تشمها ولا تتأذى منها غاية الأذى ولا تسد ما يعني أنفك بيدك. طيب لو أنك مررت على جيفة، جيفة حمار مثلا ميت ومنتن والكلام ده، بيكون النتن بتاع اللحم أعظم بكثير جدا جدا من النتن الناتج عن تفاعل التبن مع المية مع الردم. هو أراد أن يقول الشافعي إن آدم خلق من تراب، فحنمثل القصة دي بالمعجنة، تمام؟ طيب وحواء خلقت من آدم الذي هو من لحم ودم، فأراد الشافعي أن يقول إن بول الأنثى أخبث من بول الذكر، أراد أن يقول هذا. ابن القيم رحمه الله علل الحديث بعلة أخرى، أنا مش بقول لك الحديث والنص ممكن يعلل بأكثر من علة، قال لك إن الناس في العرب قديما ولا زال حتى اليوم الناس يحبون الولد أكثر من البنت، وإحنا عندنا في الأمثال يقولوا عن الذكور فتحين المضايف كيدين العدة، يعني كيف فتحين المضايف، طبعا مش النساء اللي يروحوا يفتحوا المضايف ويضيفوا الناس، كيدين العدة لأن هم اللي بيحموا الأعراض، ده مثل لحد دلوقتي. فقال لك الناس دائما بتحب الأولاد الذكور وعندهم احتفاء بالولد، ولسه برضو عند بعض الناس حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها عندهم بعض أفكار الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وساعات واحد يخلف من واحدة 5-6 بنات يروح يتجوز واحدة تانية علشان يجيب ولاد، ونسبة طلاق من الجهاز المركزي الإحصاء للتعبئة والإحصاء لما ذكر نسبة الطلاق كان منهم في سنة 2007 100,000 حالة طلاق لأن المرأة لا تنجب ذكرا. فقال لك إذا في احتفاء بالولد الذكر عن البنت، فقال لك بقى يقعدوا يشقطوا البعض، ما هو فرحانين بيه، يوم يشقط الولد لده وده يشقطه مش عارف ايه ويلعبوه ويطلعوه فوق ونزلوه تحت والكلام ده، انما البنت كوب قاعده كده في مكانها لحد بعبره لحد تبص لها. فقال لك فاذا الشريعه الاصل فيها التيسير، فاذا بال الولد على هذا او على هذا او على هذا فالزمنا الجميع بالغسل كان مشقه، بخلاف البنت فان البلاء بها قليل. قال لك فناسب ان يكون هناك فرق بين بول الولد الذي لم يطعم إلا اللبن وبين بول الأنثى التي لم تطعم إلا اللبن. يعني عايز أقول النص قد يعلل بأكثر من علة وقد لا يكون له علة إلا المتابعة، زي مثلا تقبيل الحجر الأسود كما قال عمر الخطاب: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن ما فيش علة عند عمر بن الخطاب في تقبيل الحجر إلا المتابعة بس. فالنص قد يعلل بأكثر من علة. فإذا جينا مثلا للحديث اللي أنا كنت بتكلم فيه وأقول أنه يعلل بأكثر من علة: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. العالم ده قال لو مسجد مستقل يبقى بقى زي الرجال بالضبط. طب هو ليه سوى بين الرجال والنساء في هذا الموضع؟ قال لك علشان الحديثين اللي أنا قلتهم دول، إن أول صفوف النساء مع أخر صفوف الرجال ممكن واحدة تبص على واحد، ممكن واحد يبص على واحدة، فقال لك يبقى في الآخر أفضل. أنا بقول لماذا جعلنا هذه العلة هي العلة؟ طب في علة أخرى أقوى منها، ويظل النص كما هو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. العلة ديت هي أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها،

وهي أول واحدة تخرج من المسجد، يبقى مدة بقائها خارج بيتها قليلة، وهي الخيرية جاي من هنا. إذا ضممت هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاتها في حجرتها خير من صلاة، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. يبقى خير صفوف النساء آخرها. ليه؟ لأن المناسب أن الفترة قليلة. والعلماء يقولون: لا يجوز أن يعلل النص بعلة تذهب به. إزاي يعني؟ هو أنا لما جيت عللت النص، أو بعض العلماء الذين عللوا النص بقولهم إن أول صف للنساء بيكون أمامه مباشرة آخر صف للرجال، هم لما عملوا العلة دي واعتبروها علة مش ألغوا الفرق، ألغوا الخيرية الصفوف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: خير رجال، خير صفوف الرجال أولها. هم قالوا: وخير صفوف النساء أولها برضو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير صفوف النساء آخرها. يبقى عطلوا النص ولا لا؟ أيوة تعطل النص. ليه؟ لأنهم نصبوا علة، العلة دي جارت على النص وألغته. لا، يشترط في العلة ألا تلغي النص، ولا يبقى أنت إيه اللي عملته؟ تبقى علة مهدرة. والعلة عندنا قسمان، العلة قسمان: علة مسبورة وعلة مسطورة. ها، خلوا بالكم الكلام. علة مسبورة من السبر، يعني تحتاج إلى فحص وتحتاج إلى تفكير. وعلة مسطورة يعني مكتوبة. العلة المسطورة أي التي ذكرت في النص، جاءت مسطورة مكتوبة، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ما هي العلة؟ إنها تذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه نزورها؟ ليه؟ ما العلة في زيارتها؟ لأنها تذكر بالآخرة. يبقى كلمة لأنها تذكر بالآخرة علة إيه؟ مسطورة. مسطورة يعني إيه؟ يعني جاءت في النص. أما العلة المسبورة من السبر، سين وباء وراء من السبر، فالعلة التي تحتاج إلى فحص مش مذكورة في النص، فأنا بجتهد في أن أنا أطلع علة. ما علة هذا الحكم؟ لماذا شرع هذا الحكم؟ أو مجتهد وحاول أجيب علة مناسبة. فشرط العلة التي تأتي بالسبر، تأتي بالصبر يعني تأتي بالتفكير وإعمال العقل الذي هو في القلب والكلام ده، الشرط ألا تعود على النص بالإلغاء. إذا جبت علة تلغي النص يبقى العلة هي التي ينبغي أن تلغى. فأنا لما أجي أقول إن العلة نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، طيب إذا العلة دي زالت، زال الفرق في النص، ما ينفعش أعتبرها علة. ده كله من باب الإيه؟ من باب الفهم في العلم. علماؤنا وضعوا قوانين متينة، سواء كان في قبول الأخبار أو كان في فهم الأخبار. قوانين قبول الأخبار عملوا لها علم الحديث، قوانين فهم الأخبار عملوا علم اسمه علم أصول الفقه. لما الجهلة في ظل الفوضى العارمة التي يعيشها المسلمون الآن، إن كل إنسان له أن يتكلم بما يريد، بما يريد وهو آمن، وطلعت اللافتة اسمها حرية التعبير وحرية الكلمة، تيجي توقف الجاهل تقول له لا يجرك أن تتكلم، يقول لك أنت بتمنعني من حرية التعبير، تمنعني من حرية الرأي. كل إنسان يقول رأيه، مش عاجبك الرأي بتاعي اطلع رد عليه، ويفضل ده يتكلم وده يرد عليه، وتحصل نوع من الهمجية.